وأخطر عقائد إيش الهنادكة أيضا إنكار الرسالات والنبوات. ولك ما فيش نبي، نبي ما في، في الله بتجسد في شكل إنسان كريشنا هنتكلم عليها، بس نبي ومش نبي وكذا ما فيش. ليش؟ والشيطان أضلهم برضو ألغوا النبوات، وهذا تحريف. قال لك لأن النبي بماذا سيأتي؟ سيأتي برسالة، هذه الرسالة مشمولاتها مضموناتها محتوياتها موضوعاتها إما أن تكون معقولة وإما أن تكون لا معقولة. فإن كانت معقولة فالعقل يصيبها إيه؟ بلا رسول. إيش الحديث الرسول طيب؟ إذا هي معقولة ما خلاص، ما العقل موجود ما بدنا شيء. وإن كانت غير معقولة فغير المقبول غير إيه؟ فغير المعقول غير مقبول، مش هنقبلها. لذلك نؤمن بالأنبياء. شوف كيف أضلهم الشيطان؟ هل تفكير تافه وتفكير سطحي وصبياني. صح يقول به البراهمة. كيف الرد عليه؟ أنا أقول لك الأنبياء، بس احفظ هذه الجملة، هذا فلسفة العقيدة بشيء بسيط هيك بس بده فهم. الأنبياء لا يأتون بمحالات العقول. صح، ما في نبي الله يبعث بشيء يحيل العقل، مستحيل كيف؟ لا لا، لكنهم أيضا يأتون بمحارات العقول، بما تحيل فيه العقول. عشان نبسطها أكثر، النبي يا إخواني يأتي بالمعقول الذي لا يستخل العقل إيه بإثباته. إيش رأيك؟ هتقول كيف؟ أنا أقول كيف. يعني الآن مثلا وجود حياة برزخية بعد الموت مثلا، وجود جنة ونار، وجود ميزان وصراط إلى آخره، الوعد بحياة أبدية في الجنة أو في النار، كل هذه الأشياء أتت بها جملة إيه وتفاصيل الأنبياء. وسؤالي، هل هي معقولة أو مستحيلة؟ وبتحدث حديثا منطقيا فلسفيا، مش حديث عوامها. يقول لا غير معقول، أنا عندي غير معقول. هذا كلام فارغ، بسألك كإنسان فيلسوف أو منطقي، هل هذه يحيلها العقل لذواتها أو يقول بإمكانها؟ قولا واحدا من أرسطو لآخر واحد فيلسوف يقول عقل بإمكانها. دائما أنا علمت هذا 100,000 مرة في دروسي، كيف نعرف أن هذا الشيء ممكن أو مستحيل؟ الممكن ببساطة كل ما لا يتعارض مع القوانين الرئيسة للفكر العقلي، مبدأ الهوية، مبدأ السببية، مبدأ استحالة إيش؟ اجتماع النقيضين، مبدأ استحالة ارتفاع النقيضين، مبدأ الثالث المرفوع. هذا تفكير عقلي، هذا فلسفة، ما فيه كل العقلاء يقولون بهذا. فطبعا الإخبار عن جن وعن ملك وعن حور عين وعن جنة وعن نار والصراط وبرزخ وخلود، كل هذا معقول. لكن من يقول لي لولا الأنبياء كان إحنا حنستدل على هذا الشيء ونبرهنه ونثبته من غير نبوة؟ يستحيل. تعرفوا ليه؟ لأن هذا ليس خبرا عن مشهود، ولا هو من قضايا الفكر التحليلي كالرياضيات مثلا والهندسيات الأبوستلز. لا، مش أبوستلز. مثلا أنه إيه؟ أنه مثلا 2 زائد 2 بتساوي 4، تحليلية هذه، لأنه في الحقيقة 2 زائد 2 هي نفسها إيش؟ 4. أنت لم تأتي بجديد، هذا ليس تحليليا صح؟ وليس خبرا عن محسوس مشهود، هو خبر عن ماذا؟ عن مغيب غير مشهود لا يمكن العقل أن يستقل بالقول فيه. لكن إذا عرض على العقل على أنه خبر من الصادق المصدق بمعجزة المبارهة نبوته ورسالته، العقل يحيل أو يقول بإمكانه؟ يقول بإمكانه قولا واحدا. هذا لم يفهمه الهنادكة. قال لك لا، ما هو النبي يبأتي بمعقول، إذا أتى بمعقول فالعقل إيش؟ مش صحيح، كذب هذا، مش صحيح، ولا مش صحيح أبدا، مش صحيح، غلطوا، ما فهموش كلامي هذا، مش فاهمينه، شيطان أضلهم، في إضلال، في تحريف في الديانات. وهذه ميزة الإسلام متكامل بفضل الله، دقيق ومحفوظ الحمد لله رب العالمين. نرجع إلى عقيدتهم في الله. فقال لك إيش؟ قال لك هذا هو الأتمن، وهذا بعدين هو الثالوث. وبالنسبة لهذا الثالوث على فكرة الآن الهنادكة 99% يتوجهون بالعبادة وبالطقوس، هذا كذا لمن؟ مش لبراهما، لفشنو، ومش لشيفا. قال لك شيفا المدمر هذا يتقى، هذا ابعد عنه عن شره وعن مشاكله. وبالنسبة لفشنو هذا الحافظ، هذا المجدد، هذا المعطي، هذا الممد، هذا احنا نتوسل له بنعبده كذا. وبالنسبة لبراهما قال لك براهما من يوم ما خلق وسوى وركب هو الآن في وداحة وقاعد في ملكوته وجلاله يتمتع بالتأمل في نفسه مثل إله أرسطو وفي الخلق تبعه، مش محتاج لنا هو، بس شنو هذا عشان بصراحة ظل يعطينا كذا فكرة برضو فيها وثنية وفيها دافع إيش دافع الاستجداء وكذا خلينا نظل نتخرب له عشان إيش يواصل هو إيش عطاءاته وإنعام علينا شنو كيف هذه هذا فكرة إيش العبادة عندهم بشكل برضو ملخص هنتكلم عن عباداتهم إن شاء الله بشكل مفصل في الحلقة الثانية طيب الآن بالنسبة لفكرة وحدة الوجود بانثيزم بانثيزموس بالألمانية إيش البانثيزموس هذه بانثيزم إيش هي أينشتاين كان إيه وحدوية مثلاً باروخ سبينوزا كان وحدوياً محي الدين بن عربي وحدوي الحلاج وحدوي يقولون بوحدة الوجود عبد الغني النابلسي وحدوي بطريقته الخاصة الهنادكة كلهم على الإطلاق الهندوس وحدويون وحدة الوجود أقول لك معظم الفكر الهندي على الإطلاق وحدوي تقريباً كل الأديان الهندية هذه القديمة وحدوية إيش وحدة الوجود؟ كما قلنا لكم وحدة الوجود تقول الخالق هو المخلوق المخلوق هو الخالق كيف؟ يعني هل هذا يساوي الله؟ لا ينكرون المعادلة عشان نكون دقيقين وحدة الوجود الهندوسية قسمان قسم ينكر المعادلة ويمثل وينظر لعلاقة المخلوق أو لعلاقة الكائن بالأثمن الكلي الأسمى كعلاقة القطرة ببحرها والشرر بنارها وهكذا وهذا يقول ليش معناها؟ أي القطرة هل تساوي البحر؟ لا طبعا مستحيل القطرة هل هي بحر؟ مستحيل عشان هيك ما عندهاش إيه؟ قدرة أنها إيه؟ تغرق كالبحر مثلا ولا مستحيح؟ أو تدمر كالبحر قطرة هذه تروح من حال لحال لكن فيها على قدرها كل صفات إيش؟ البحر لأنها من جوهر البحر وصح أي قطرة تربط لكن فيها كل صفات المشهورة هذا المحيط العجيب هتقول لي يعني معناها هل هؤلاء الهنادكة يدركون علاقة الأثمن على الله يعني عندهم بالمخلوقات على أنها علاقة إيه علاقة جزء بكل يعني نعم هم يعتقدون هذه كلها أجزاء لله ولا تعادل الله عنده أجزاء ثانية غير متعينة في الخلق لكن لا تعادله كما أن القطرة لا تعادل إيش انتبهوا ولذلك نظرية وحدة الوجود التي تنفي المعادلة هل تقر بالعبادة والطقوس؟ طبعا قال لك لازم عاد ما تقول ليش أنت إلهي صح أنت إلهي ديفاين أنت يعني أنت إلهي بس أنت مش الإله أنت قطرة بس مش أنت المحيط لذلك عشان ترجع للمحيط وتلتئم به وتسعد به بدك إيه؟ تخوض تجربة ماذا؟ الإيمان خوضا عبر العبادة والأذكار والزهد والطرق المختلفة اليوم حن إيه بدنا نفصل بها وهي أروع ما سيكون في المحاضرة اليوم على فكرة هتشوف على كيف العمق الهندوسي هذا شيء جميل جدا جدا في قسم آخر شاذ من وحدة إيش الوجود الهندية الهندوسية يقول بالمعادلة وهؤلاء ألغوا ماذا العبادة قال لك ما فيش عبادة خلاص انتهى للأسف الشديد جدا محي الدين ابن عربي تأثر بالقسم الثاني صح لم يسقط العبادة لكن فلسفته في وحدة الوجود هي وحدة الوجود القائمة على ماذا؟ على المعادلة وهذا سيء جدا جدا جدا وغير عميق اسمع ماذا يقول هذا؟ هذا ما يراه المقتصدون في الغلو أما المسرفون فيه وهم جماعة شانكرا شانكرا هم الوحدويون القائلون بالمعادلة فقد زعموا المعادلة هيا وأعلنوا عدم الحاجة للعبادة شفت؟ الشنكرة الشنكرة قال لك لا في معادلة القطرة تساوي البحر مش صحيح كذب هذا والشررة الشررة الواحدة تساوي النار مش صحيح لا فيها كل صفات النار صح لكن على قدرها والقطرة فيها كل صفات المحيط على قدرها هذا المعنى جزئيا له نظير إسلامي قرآني إيش هو وأنا أحسنت ونفخت فيه من روحي الله أكبر موجود لذلك أقرب نسخة في المحدثات لله عز وجل مين هو؟ أنا بقول لك وأنا أعطيه حقيقة خطيرة جدا بدأت أقتنع بها وبدأت تتكشف فيه بفضل الله عز وجل أكثر كائن مؤهل أن يعرف الله عارف مين هو؟ الإنسان مش جبريل معناها الله أكبر هو هذا وهذا بعض معنى قوله إني أعلم ما لا تعلمون يا ربي شيء بخوف شيء الإنسان والعجيب انه هذه الفكره في الهندوسيه، وهذه من كلمات ايه الباغافات جيتا، وبين كلمات كريشنا نفسه، لانه هذا نشيد هو من كلماته. والحين حاعطيكم معنى كمان ذكروا بي عن ابليس كمان، عشان قولوا لي ابليس قال ارجونا. مين ارجونا؟ هذا صديق كريشنا اللي تعلم منه واللي اخذ منه ايه سلسله الضبط المتوالي. وشو الضبط هذا المتتالي والمتوالي؟ يعني الاسناد، السلسله اللي عندنا في التصوف. ما ماخذ من الهنود كل شغلاتها. عشان هيك انا بقول لك قراءه الاديان المقارنه بتعمق مهم جدا جدا جدا لمعرفه حقيقه ما عندك وحقيقه افكارك ومنتحلاتك ومدى وزنها. مهم جدا تقرا اشياء المقارنه هذه بتعمق، والا مش هتعرف. فكر كل شيء اصيل وكله عندنا وعنده اصل في الشريعه، مش شرط. في اشياء كلها ايه مقلده تقليدا، مسروقه سرقه، وبتضر احيانا. انت برهمن الاسمى نهايه المطاف والمقام الاسمى والمزكي، انت الحق المطلق والشخص الالهي الخالد، انت الاله المطلق الاصيل، انت الغير مولود والجمال الذي يعم الوجود. كل كبار الحكماء يعلنون هذا عنك، وانت نفسك الان تصرح لي بهذا يا كريشنا. تقول لي ايش برهما ولا كريشنا؟ ما هذه القصه، شوف التجلي يا كريشنا. اني اقبل كليا بكل ما قلته لي عن انه الحقيقه، لا الملائكه ولا الشياطين تعرف شخصيتك، معناها انا عرفتها وهي ما بتعرف. تعرفوا خطر لي شيء عجيب، ليش الله تبارك وتعالى امر الملائكه وفيهم ابليس؟ وابليس ما كان من الملائكه، الله قال بشكل واضح الا ابليس كان من الجن، كان شوف كان من الجن غير، ففسق عن امر ربه. ما معنى ان تسجد الملائكه لادم وان يسجد ابليس لادم؟ مطلوب هذا منه في معنى غريب وعجيب جدا جدا، وهذا بعض سر الانسان العميق للسعاده. لجوتك الإنسان لحاله هو المؤهل يعرف الله معرفة غير معرفة الملائكة وغير معرفة الشياطين وأسمى منها. هذا أنا استوعبته العجيب، إنه هذا المعنى قلت لك موجود في الهندوسية. أنا مستوعبه كنت من فترة بسيطة الحمد لله، وجدته هنا قلت عجيب، وسجلته بفضل الله. قلت بدي أسوي عليه برضه خطبة أعيد فيها قراءة قصة آدم من هذا المنظور العجيب. تعرف إنه معنى إنه إيه تؤمر الملائكة بالسجود لنا لآدم؟ إن إحنا لا مش هيك بس، احنا مؤهلون ان نعلو على الملائكه، نقدر نطلع ونصير شيء اعظم من الملائكه باذن الله تعالى. بايش اعلى منهم؟ طيب بالمعرفه، المعرفه الالهيه. تقدر تعرف الله، تقترب منه اكثر منهم. مؤهل انت، هو خلقك بطريقه عجيبه هيك، وقال نفخت فيه من روحي، الوحيد المنفوخ فيه من روحي. وعيد للمره المئتين وتعسن لكل أفكارنا الإسلامية التعيسة البسيطة الخشورية اللي بتفكر الروح هي النفس الموجودة في القرود والخنازير والحيات والعقارب. هذا كلام فارغ، الروح مش موجودة إلا فينا إحنا. وأتحدى هي كتاب الله، هاي واحد فيكم جيب لي آية إنه الروح موجودة في غير الإنسان، ما في، المنسوبة لله ما في، إحنا وبس، لا في جبريل ولا في الشيطان ولا في كل الخلق، فينا وبس. وبهذه النفخة الإلهية اللي خلتنا صورة مصغرة في نهاية الصغر عن إيش؟ عن الله. عجيب طبعا. هو سميع وأنا إيه؟ سميع. هو بصير وأنا بصير. هو شائن وأنا شائن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو حي وأنا حي. هو قدير، أنا عندي قدرة. عنده إرادة، أنا عندي إرادة. مدبر، أنا مدبر. هو خالق، أنا خالق. خليني أحكي قرآنياً، انتبهوا. تقول لي وين تجاوزت يا عدنان؟ ما تجاوزت، الله قال فتبارك الله أحسن الخالقين. غير الله ما في خالق إلا الإنسان. طبعاً فرق كبير جداً جداً، فرق الخلق الإنساني عن الخلق الرباني مثل فرق العلم الإنساني عن علم الرباني، ما في مشكلة. والله قال لعيسى وإذ تخلقوا من الطين، إذ تخلقوا، صح؟ الله قال هيك، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. الله قال فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا ثمة خالقون، من هم؟ بنو آدم فقط. جبريل بيقدر يصنع آلة؟ بيقدر يصنع مسدس؟ ولا بيقدر يصنع حاجة؟ ولا حاجة. يصنع لا يستطيع أي شيء. بيقدر يحمل يأخذ يصنع لا. إحنا الصانعون. هم سابينس الكائن إحنا. إحنا قدرة الإبداع يا جماعة. جبريل بيقدر يألف رواية نوفل رومان زي هوغو ديكنز دوستويفسكي وبوشكين وكذا؟ مستحيل. إحنا اللي نصنع رواية. بتشوف لي شو اسمه هذه باب الحارة وتقعد تبكي وتتأثر وبيشقش على بدنك، قصة هي قصة، بس واحد صنعها. أنا بقول لك بلاش هيك. الشخصيات الروائية يعني أحدب نوتردام، هذا أشيع من جدك ومن جدي. مين بعرف جدي أنا؟ إسماعيل حسين إبراهيم. مين هو إسماعيل حسين؟ أنت جدك أنا بعرف، أنا بعرفك الأخوائي. مين جدك؟ ولا بعرفه ولا عارفه ولا بعرف جدك. وأنت تعرف جدي؟ مين حيعرفه؟ وياما في المقابر ملايين البشر ما حدا بعرفهم، بس مين ما بعرفش أحدب نوتردام؟ حتقول لي في قصدك؟ قصدي أقول إنه هذه الشخصيات المخلوقة روائيا عندها وجود وعندها شهرة وامتداد أكثر منك بشر مرات بكونوا، صح؟ شيء غريب، مين خلقه هذا؟ يقول لك الخالق، هم يقولوا حتى والت ديزني الأفلام هذه الكرييتر اللي خالق. تقول استغفر عظيم، ما هذا قرآن، ليش استغفر عظيم؟ أنت مش فاهم معناها، أنت جامد، ضيعنا الفن وضيعنا بالهبل تبعنا هذا. خالق هو نعم، اللي خلق شخصية الميكي ماوس هذا مين خلقها يا أخي؟ هو هذا الرسام، هو خلق الشخصية هذه وعاشت وصار ميكي ماوس موجود عليه دراسات وأشياء ونقد أدب وسينمائي وفني وقصة وموجود وصوره في كل مكان وكسن ومش عارف إيه وكبايات لسة كله، ولا مش صحيح؟ مخلوق خلق إبداع اسمه هذا، ولا شرك هذا؟ ابن إبراهيم بموت في شرك هذا، حبه مشيته هذا الغول هذا الأوغر شرك هذا، خلاص أنا ما في خيال، خيال واحد فنان صنع الأوغر هذا عمل له قصة حب وكذا ومغامرات وشرك هذا سأعيش لألفين سنة جايتين ومئة ألف سنة، خلاص شرك زي ميكي ماوس. شفت من يفعل هذا؟ الإنسان. مين اللي بكون دوستويفسكي؟ الإنسان. مين اللي بكون بوشكين؟ الإنسان. نجيب محفوظ؟ الإنسان. الإنسان المبدع من وين؟ ليه ببدعنا؟ جبريل ما يقدرش، مجرد هو إيش؟ بوتي يعني بوستمان، هو ما في نادل، هو وصل لك الله يقول له خذ هذا وصل لي وروح وصل لها ومضاعن ثم أمين. أمين لا بزيد لا بنقص، خذ عشر آيات بوصل عشر زي ما هي، ما له علاقة ولا بيحكي لك فين هاي تفضل، هو هيك صح ولا لا؟ الإنسان بيعملش هيك، الإنسان بأخذ كلام الله وبيبدأ يفصصه كمان، إيش معناه وليش قال هيك الله وإيش معنى الآية هذه، مفسر هذا بهذا وقول هذا كذا والبقالة والفلسفة والعلم والإعجاز، صح ولا لا؟ ما فيش. غريب جل الله الحمد لله أنا خلقنا هذا لله، أنا سعيد جدا جدا بأنني مخلوق وسعيد جدا جدا بأنني إنسان، وأسعد من هيك أنني بفكر، أنه عندي تفكير بحاول أفكر دائما وليل نهار، مخي هذا زي الطاحونة، وبأتمنى لكم هذه الحالة، مخك يصبح مثل الطاحونة تطحن 24 ساعة والله العظيم في النوم، والله تجينا أفكار كثير جدا في النوم وبطلع بسجلها بفضل الله من أحلى ما يكون في النوم بفضل الله عز وجل. فكر دائما، هذه مزيتك، وعارف ما معنى أنك تفكر دائما؟ إيش معناها؟ أنه دورتك الدموية الروحية شغالة، الدورة الدموية الروحية المعنوية، الدورة الدموية بتكون شغالة فينا حين كبشر، إيش بكون هذه أثارها؟ حركة ممتازة، صح؟ دقة ممتازة، صحة ممتازة، حيوية ممتازة، قدراتك العقلية والنفسية كذا، لأن الدورة الدموية شغالة، صح؟ ممتاز. والدورة الدموية الروحية شغالة العقلية، معناها في فكر، في مقارنة، في إبداع، في قياس، في أخذ، في رد، في تناقض. اتصل بي واحد من تلاميذ هذول في مدريد، قال لي يا شيخ أحيانا بحس في عندك تناقض. قلت له زي ايش؟ قال لي، قلت له مش تناقض، لكن انه بقع تناقض طبيعي جدا جدا. اللي ما عنده شجاعة او إبداع ان يكون متناقضا مع نفسه هذا مش مبدع اصلا ولا فكر. طبعا اذا بتلاقيني انا اليوم عدنان بعد شهرين زمان الحين اليوم، معناها انا جامد، صح؟ معناها ما سرتش، ما تعلمت شيء جديد، لازم اتناقض ولازم احكي شيء بعدين اقول لا مش هذا العمق النهائي، في شيء اعمق منه، ولازم احكي عمق اقول لا هذا مش عمق طلع سطح اكس ما بديش اياه، في شيء ثاني لازم. وهذا الفرق بيننا وبين الله تبارك وتعالى، وعارف وهذا بعض برضو ايش تجليات الروح الالهيه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، واحنا زي هيك كمان. هاي فكره ثبتها وبرهنت لا بطلت انا بديش، يلا حشطبها واجيب غيرها، لاني كائن الهي نفخت فيه من روحي. فاحنا كون الملائكه تؤمر بالسجود لنا معناها عندنا اللياقه، الابيليتي القدره اللياقه التاهل ان نكون افضل من الملائكه. بايش افضل؟ انتبهوا، واليوم هذا حنحكي في درس الهندوسيه، بالجنس، بالكرش، بالعضلات، لوفرينيو شفاتسنيجر بالهبل هذا ب 25 بوكس في الثانيه، لا لا هذا كلام فارغ، بالنطاط ونط اللي قال في الاولمبياد ونط مترين ونص، البرغوث احسن منك البرغوت بنط عارفين قديش؟ انت بتنط يعني طولك قديش انت؟ متر وسبعين. وقديش بتنط؟ 3 متر، يعني اقل من مرتين، بس اقل من ضعفي طولك. البرغوث كم؟ بلاش الفروق، الضفدع كم ضعفيها؟ كم اضعافها؟ او كم ضعفا عفوا؟ من 20 إلى 30 ضعف. اذا طولها 15 سنتي، اضرب في 20 إلى 30، قول 25 ضعف. تخيل، احسن من في الضفدع هذه الهبلة أم السلزج هذه، أشطر منك. أنت بتنط يعني؟ أنت نطاط يعني؟ فرحان إنك نطاط أنت؟ عندك بطولة النط يعني؟ نطاط هو، برغوث. البرغوث بنط أكبر من حجمه، عارف كم مرة؟ أكبر نطاط في الكون تبعنا الأرض هذا، 100 مرة. لو أنا بنط زيه ولا سبايدر مان عاد، تخيل طولك 170 أنت أو 180 وحتنط 100 ضعف، تبلغ الهرم، هرم خوفه بنطة واحدة. مش بهيك أنت أعظم من الملائكة، مش بالجنس وبالأكل والشرب وبالنط وبالقوة وبالهبل وبالصوت الصاغة، وبضرب الرصاص والمسدسات، لا لا لا لا لا لا. بإيش أحسن منه أنت؟ أحسنت بالقدرة أنك تتعرف على الله أعمق. الملائكة خلاص عرفته ووقفت، أو عرفت عليه، الله عرفها، خلقها تعرفه في مقام معين. وما منا إلا له مقام معلوم. واحد عارفه بمقام 3 بس خلص، وحيظل 3 طول حياته. يا حرام، ما محروم والله العظيم، والله العظيم ما اتمنى اكون مكان. وش رايك؟ والله ما اتمنى اكون ملكا. طب ديك شو درجه واحده خلاص انت؟ لا، تبدا بدرجه اسمها الفطره، وتبدا تترقى وتبدا تترقى. ولو عشت 100 سنه وانت بتفكر وبتخوض التجربه الايمانيه، بصدق مع الله مقبل، عندك ظما، عندك ظما، حيظل يقول لك الظما لانه كريم وهاب. ظمان ما بخليه ظمان، بعطيك، بنقط لك بعض. ضلك تعرف، ولو عشت 1000 سنة حتعرفه أكثر وأكثر، كل يوم كل لحظة بإذن الله باستمرار. يا الله، معناه أنت أشرف الملك، أشرف وأعظم. ويمكن تتعدى درجة عرفان الملائكة عاد، وتبدأ تأخذ أشياء أخرى، وتتعدى لياقات الملائكة عاد. عندك لياقات هي تفتقر إليها. روح عاد اسأل الناس اللي وصلوا المقامات هذه، حيقول له هذه فهمناها وكلام منطقي. وإبليس طبعا نفس الشيء، كان لازم هو يؤمر بالسجود إليك، والله عارفه مش حيسجد، عشان هيك الله امتحنه وقال له اسجد معاهم. عارف حيقول لا، ما عارف الله، ما إبليس في الأزل إبليس، لأنه عندك اللياقات والقدرة والمؤهلات تكون ألعن منه. والله العظيم وتحيره، أقسم بالله أنا أقول لك، والله العظيم بتحير إبليس، ولك يخرب بيته، يخرب بيته، ما أذكى إيش هذا، كيف خطر له هذا؟ ما يقدرش إبليس، ما عندوش لياقات. أنا أقول لك إيه السلطان عليك إبليس؟ نفترض مثلا في تزيين الفاحشة، الفواحش والعياذ بالله السوءة، من أكبر أهداف إبليس أن يعرينا. تعرف ليش؟ تقولي ليه يعني؟ هذا التفكير خلينا نشوفه أنثروبولوجيا، سوسيولوجيا، عشان العرب والمسلمين، لا مش عشان هيك، لأنه هو بأكد لي حيوانيتي، وبيخليني في الأفق الحيواني. لا بصير إنسان ولا بصير ملك ولا بجاوب، تقول أنت حيوان مثلك مثل أي خنزير، أي قرد، أي ثور البعيد، أي عجل، أنت زيك حيوان. أنا مش حيوان وأرفض، مش أنا عدنان كبشر، أنا أحكي باسم البشرية، يرفض كل إنسان أن يكون كذلك، ويأبى ذلك، ويأبى ويغضب ودوش وبتعذب. وحنشوف اليوم في درسنا، خلينا نخلص الفكرة هذه خلاص. فلأنه الله عارف أنك أنت تقدر، كيف تقدر؟ عندك القابلية أنك تكون ألعن منه وأوطى منه وأشرس منه وأعرف منه وأشر منه. وأثبت البشر هيك إبليس عشان يزين لك الفاحشة، معروف إيش حدود تزينه، كذا وكذا بس انتهينا. البشر كيف زينوها؟ والله العظيم ولا يقدر إبليس على هذا، ولا يقدر على 1 من 1000. الآن بدينا نسمع أنه حتى الشباب المراهقين والمراهقات يقدر على الموبايل تبعه يتبادل صورا، قال لك، وأفلاما وأشياء وروايات وبذاءات قبيحة جدا جدا، كثيرة تخلي الصخر يذوب، فتنة، فواحش. من يفعل هذا؟ وليه؟ وتدفع نقود لأفلام، يأتون بالحسنوات الجميلات البريئات، بخلوها سلعة يستهلكها ذئاب البشر الشريهون حيوانيا، اللي انحطوا إلى أفق حيواني يستهلكون هذه السلعة البريئة الغلبانة، اللي وافقت تكون برضو في أفق حيواني تعيش وتموت والعياذ بالله. إبليس ما يقدر على هذا ولا العلاقة به، البشر يفعلون هذا. مزبوط؟ إبليس عمره ما أفضل إليه بكتاب هيك رماه اسمه رأس المال، يشكك في الله وفي البشر وفي الأديان، ويحرض الناس بعضهم على بعض باسم الانتصار في المظلومين، وهو كلها حرب مسعورة اسمها حرب الطبقات. وشوفنا دكتاتورية إيه للبروليتاريا. قال لك بدنا دكتاتورية بس هذه المرة للضعفاء يسحقوا. ليه يا أخي؟ وإلا متى سننتهي من اللعبة هذه إحنا؟ وين الإنسانية اللي فينا؟ ما في إنسانية. لذلك تشوف إلها علاقة بالهندوسية الحين. ماكس مولر العالم باللغة السنسكريتية وبعض اللغات الشرقية والعالم بالميثولوجيا على مستوى عالمي وهو ألماني الأصل يهودي، ماكس مولر يقول لو سئلت أين أنجز العقل الإنساني أعظم مغامراته الروحية على الإطلاق لأشرت إلى الهند. قال غاد هذول الناس، قال هذول مش طبيعيين. ولو سئلت كرة أخرى من أين يمكن استخلاص الإضافات والشروط المطلوبة والمناسبة لجعل حياتنا كغربيين أوسع وأكثر شمولية وبكلمة يقول ماكس مولر أكثر إنسانية، ليس فقط إيه في نشأتنا هذه بل في نشأة أخرى أبدية حتى بعد الموت. من وين لازم نجيب هذا الاستخلاص والإضافة؟ قال لا أشرت مرة أخرى إلى الهند، لازم نتعلم الغاد. من غاد؟ قال من الناس هذولا، إحنا ما عندناش. قال فقراء، إحنا فقراء حسيون، ناس حسيون ماديون ما عندهم أي عمق مساكين، مش فاهمين حاجة. هذا شوف أنت حتى كل الديانات الهندية ديانات مسالمة لا تحرض البشر بعضهم على بعض، ما بتحرض لا أبدا. صح في نظام الطبقات السيئة اللي هنتكلم عليه إحنا وفي بعض المخففات فيه عشان نكون موضوعيين يعني، ولكن بشكل عام نظام، لكن ما في تحريض وفي رحمة بكل كائن بالدود وبالصراصير وبالحياة وبالأبكار، كل ذي روح لازم يكون في رحمة وفي تحمل وفي موائمة عجيبة. غريب هذا الغرب لا يعرف، الغرب لا يعرف إلا الاستئصال والذبح والحروب والذل، شيء عجيب يا أخي. هذا نتعلم، قال إحنا لازم نتعلم. أرنولد توينبي وانتوا عارفينه، هذا صديق لدروسنا وخطبنا. هذا الرجل في أدنبرا سنة 1952 يلقي محاضرة ويقول فيها البشرية في 50 سنة القادمة، سبحان الله حصل 52، تخيل حصل كما قال مؤرخ عظيم علامة مستشرف للمستقبل، في 50 سنة القادمة ستقع البشرية تحت السلطة والسيادة الأمريكية. قال أمريكا هتقود العالم، قال في 50 سنة الجاية، قال لكن في 21 حين تتخلى وتتنازل التكنولوجيا عن مكانها للدين يبدو أن الهند ستفتح فاتحيها. هاي ترجع الدنيا الغربية كلها هذه تتعلم الهند، قال وهي حصل حصل لها قراءات وترجمات ودراسات وبشوفوا أشياء ولا بتخطر على بالهم بنذهلوا. وطبعا كل واحد وأنا من هؤلاء المذهولين إذا يقرأ هذا التراث بعمق لا يملك إلا أن يكون مذهولا في عمق غير طبيعي، في فهم غير عادي لأشياء كثيرة بما يختص بالكون والإنسان وكذا، شيء غير عادي مطلقا يا جماعة. وهذا اللي كان يشير إليه دائما ويؤكد لنهجي نوع عبد الواحد يحيى، يقول التقليد القديم، مش تقليد يعني إيه بمعنى إيه إنه imitation، لا لا tradition تقليد روحي، قال قال هذا ينتمي إلى العصر الذهبي، قال وكلما اضمحل كذا قال إحنا بنتعرض للفناء، انتهينا خلاص نتحجر. وكثير كثير مهتم به وعبره هو توصل للإسلام، تخيل وعرف الإسلام أنه خلاصة لهذا الشيء عجيبة، فهم عميق أعمق مما يتخيل الإنسان. فنرجع إذن هم يعتقدون إيه بوحدة الوجود على هذا النحو الذي ذكرت في من ضمن أناشيد الأوبانيشاد. يقول هذا الإله الكلي، يقول حين يقتل القاتل ويقتل القتيل من ظن أن القاتل هو الذي قتل والقتيل هو الذي سقط فقال هذا مخفي أعمى، قال لا يبصر أصم لا يسمع، عليه أن يراني فأنا القاتل وأنا صدر القتيل وأنا السكين التي تم بها القتل وأنا القتل نفسه، أنا سمع السمع، أنا بصر البصر، أنا نفس النفس، أنا ضياء الشمس المبعوث، أنا العرف الشذي الذي يطير في الأجواء، أنا ماء البحار والأنهار، أنا الهواء العليل، أنا كذا، أنا الظاهر والباطن كل شيء. هيك عنده التصور هذا الوحدة الوجود بهذه الطريقة. طبعا هي فكرة وعقيدة مرفوضة عندنا وإحنا بنعرف عقيدتنا الصحيحة. نكتفي بهذا الشيء. في المحاضرة المقبلة بإذن الله نكمل الحديث عن كما قلنا الكارما والتناسخ وآخر شيء عن عودة الأرواح برضو إيه إلى الله. اليوم نأخذ إيش؟ نأخذ شيء بسيط بعون الله وسريع عن فلسفة إيش؟ الهندوسية هذه وطريقتها في التعاطي مع الإنسان. من أين تبدأ؟ تبدأ الهندوسية أيها الإخوة من سؤال: ماذا تريد؟ لتسارع بالجواب عنه بشكل محير لنا. أنت تستطيع وبإمكانك أن تحصل على كل ما تريد. من بدأ يقول لك تعال إيش بدك؟ كل شيء بدك إياه موجود وبتستطيع تحصل عليه. غريب هيك ببساطة هيك؟ كيف؟ هذا أحسن مدخل للتعريف بالهندوسية. قال لك كالتالي، هذا نشرح اليوم شرحا يسيرا هيك نصف ساعة، لكن هذا خطير. لماذا؟ ومحرج، لأنه يلقي بالكرة في إيش؟ في ملعبنا. يقول لك تفضل إيش بدك أنت، بس قول إيش بدك وأنا حقول لك أنه أنت هذا إيه تستطيع تحصل عليه. وحتتفاجأ في آخر الدرس في تقرير أكثر إيش صدما ومروعية. مش حقوله الحين. وهذه فلسفتهم كلها، مش بس هيك، حتقول بدي كل البشر على فكرة، مش بخاطرك، كل البشر عموما بدي اللذة، اللوست لذة، بده لذة الإنسان، مش اللذة الجنسية فقط، لا لا لا، اللذة بشكل عام ما يوائمني، ما يعطيني إحساسا إيش بالانتشاء، شفت؟ بالسعادة السريعة هذه كذا هدونيا، يعني تفكير هدوني، هدونست يقول لك، متعي هزوي، هدونك لذائذ متعي كصفة ألس أدكتيف، يعني هدونك اللذة. أها يعني هذه اللذة؟ قال لك أيوة. أول شيء الإنسان يمشي في هذا الطريق، طريق الرغبة، مشيد على أساسين، هذه محددة بشيئين، اللذة. طب هذه اللذة اللي أنا بدي إياها، مش حرام، مش ممنوع، مش سيء، كما عندنا فكرة إحنا إنه الهند يعني. لا مش صحيح. لا لا بالعكس، هذا من حقك، وأنت لابد أن تمر بهذه الطريق، طبيعي أن تمر بها وعادي، وهيك الإنسان خلقكم أطوارا، لا تركبون طبقا عن طبق. هذه أطباق فعلا سبحان الله بنمر فيها إحنا، إنما الحياة الدنيا لعب وله. أقول لها المرة دي كيف فترات، هذه ما في حتمر. وهنا تؤكد الهندوسية على أن على الإنسان أن يكون حاذقا وأن يتعاطى مع لذائذه بما لا يعود عليه ماذا؟ بالمضرة. ومن هنا تقول بين قوسين ضرورة برضو إيش؟ التزام إيش؟ التشاريع والعادات والتقاليد. يعني بدك لذة جنسية، ما تسطو وتسرق إيش؟ أعراض غيرك. ممنوع لك، لا لا، تأخذ هذا إيه؟ فيما يسمح به التشريع والمجتمع، مسموح لك، ما هوش حرام أنك تتزوج، لا لا لا. بدك تأكل تشرب بدك تركب كويس؟ ايه ليش لا، من حقك. تلبس كويس؟ من حقك. تسكن كويس؟ من حقك. ما قال لك مسموح هذا. ليه هي بتعطينا الطريق هذا وبتشجعنا عليه الهندوسية؟ ايه خش، اقول لك خش. وانا هذا فهمي بفضل الله من سنين وبقوله وبعيشه. لازم تعمل هيك انت. قلت المرة هذيك اذا ما عملتش هيك حيظل في جزء فيك غير ايش؟ غير معبأ، غير مكتمل، حتضلك تحن اليه لو بعد ايش؟ 100 سنة. ويفسد عليك نضجك الروحي، تبقى طفلا في الأخير وتتورط في مشاكل. لا، عيش حياتك وعيش فتراتك. بدك لذة، أكل شرب نسوان كذا، خذها في حدود الشرع والحلال المباح والتقاليد والشيء اللي يؤثر وجه كرامتي ونبالتي بين الناس، زي الإسلام زي الهندوسية عادي مسموح، ما عندناش مشكلة. لكن عادي انتبه، زي الإسلام زي الهندوسية زي غيره، بعد فترة قد تطول قد تقصر، عموما ما بطول كثير، مباشرة يخرج السؤال هكذا ينبثق لينطرح أمامك: وماذا بعد؟ هي الحياة هيك لذة بس؟ أكل وشرب نسوان وكذا وكذا ومش عارف إيه، وسيارة بي أم دبليو وأحسن سيجار كوبي ومش عارف مش هذا، وحصلنا وشهادات وألقاب ووزارة وبعد، مش هذا. وعلى أنا خلطت على فكرة بين اللذة وبين النجاح الدنيوي، خلينا على اللذة، اللذة هذا أكل وشرب ونسوان وأشياء زي هذه كذا، غير الاستشهادات والوزارة هذيك شيء ثاني، طريقة ثانية للذة، الحجر الثاني فيها. هتقول ماذا بعد؟ صح، ماذا بعد؟ وفعلا، واسأل أكبر اللذائذيين الهدنست، هذولا المتعيين اللي مخلوش شيء إلا إيه طرقوه وجربوه بالحلال وبالحرام، هيقول لك إحنا من أتعس عباد الله وانتهينا إلى ذا الشيء. سورين كيركيجو أب الوجودية الروحية الدنماركي الفيلسوف العظيم، عنده كتاب اسمه Sickness Unto Death، هيك المرض إلى حد الموت. كتاب عجيب وجميل. عن إيش تحدث فيه كيركيجور؟ تحدث فيه عن تجربته الفردية الحميمة مع اللذة. قال أنا وأنا شاب اقتنعت بأنه سعادة الإنسان وهناء الإنسان في أن يعب كؤوس إيش اللذائذ والمتع، أن يكون إيه لذائذيا متعيا هيدونست. وعملت قال هذا وجربت، وبعدين قال النتيجة في بحر اللذة المتلاطم لم أجد مكانا أرسي فيه مرساة سفينتي. ما فيك، حسيت بالضياع الكامل. تعرف أنا كيف أعبر عن هذه؟ عبرت عنها في الدرس قبل يمكن أسبوع أسبوعين. مثل الإنسان يبقى إيش يدور حول نفسه، حول هذا هذه النفس. الحين هو إيه؟ هو الحين تدعين نفسه وهويته بماذا؟ باللذة. هو يشوف حاله لذة، نسوان أكثر، سيارات أكثر، أكل شرب مش عارف إيه، هذه هي إيه كويس، جرب خذ يا حبيبي، كوي أعمل كل اللي بدك إياه. ويبقى في الأخير يدور حول نفسه، يدور يدور يدور يدور. الذي يدور حول نفسه في الأخير أول شيء بماذا يصاب؟ بالزهق، بالملل وبالدوار. وبعدين يسقط ماذا؟ محطما، يرتطم له بحجر بالشيء، يغمى عليه، يموت، بنتهي. في ناس بموتوا بموت جسميا وروحيا وفكريا وإنسانيا، بنتهي خلاص وبيأس. لكن قبل ذلك يعرض له ماذا؟ الإحباط، فستيشن، يشعر بالإحباط هو، لا عزاء. لماذا لا عزاء؟ لأنه لا جديد. فرق بالإنسان بدور حول نفسه مشهد واحد، حالة واحدة، بالإنسان يقطع مراحل طريق، في كل مرحلة يتجدد له ماذا؟ منظر ومشهد ومفكرة، صح؟ ومسرة داخلية وخارجية، وتنمو الروح على كل مرحلة. هذا لا، بدور كالحمار الساقية، دور دور دور دور دور، زي فيروس الكمبيوتر بيحرق الجهاز في الأخير كله، بيحترق هذا المسكين مثل الماء. إذا الماء حطيته أنت إيه في الإبريق هذا، وعند الغليان أخذته وطعمته بالشاي وحطيت على الشاي نعنع وصبيت النعنع في الكذا وشربوا إيه الأضياف وشربوا الناء، مو كذا إيه، ممكن مرحلة مرحلة. لكن خلي الماء على النار وظلوا يغلي يغلي، يتبخر الماء، يحترق الإناء، ينتهي كل شيء، ولا مش صحيح، وهذا بصير فيك. فهذه تجربة إيه كيركيجور في الأخير، قال لك لا، مش المتعة، قال ما لقيتش مكان أي في البحر هذا المتلاطم ألقي فيه إيش مرساتي. ووصف تجربته مع اللذائذ في كتاب عجيب، قلت لك المرض العلة إلى الموت، إلى حد الموت، Sickness Unto Death. كتاب عجيب، فلسفي عميق جدا جدا، وهذا جمال الفلسفة الوجودية. كويس، إذن مش هذا هو، وهذا ما تريده ماذا؟ ما تريده الهندوسية. امشي في الطريق هذا بالشروط هذه عشان تصل المرحلة هذه، بدنا إياك تصلها. إحنا لما تصلها تصير مؤهلا ماذا؟ إنك تبحث عن المعنى في غيرها. مش هذا معنى، مش هذا، مش جنس، مش أكل، مش شرب، مش سيارة، لا، ماذا بعد؟ وبعدين أنا مش هنا، ما وجدت نفسي هنا. إذا ظليتك تلح، وأنا شرحتها يعني أعتقد بتفصيل شديد في المرحلة السابقة، إذا تلح لا أنه هنا بس أنا ما دخلت الصح، ما جربت الصح، الكم والكيف مختلف، جرب كما أكثر كيفا أكثر، عشان الكيف هم بنوعوه، الكيف أسلموا إلى ماذا؟ إلى صنوف من الشذوذ الجنسي، تركوا النساء دخلوا في الرجال، تركوا الرجال دخلوا في الأطفال، دخلوا الأطفال أخذوا الحيوانات، تركوا الحيوانات رجعوا للأموات نيكروفيليا، تركوا الأموات راحوا مش عارف 50,000 نوع، والفتشي وما الفتشي والمزوخية والسادي، شيء مقرف مقزز عجيب، واحترقوا أيضا واقفين أو إيه أو منبطحين، انتهى كل شيء ومش حتصلوا، مش هذا، أنت مش هنا. وعلى فكرة مأساة الإنسان يا حرام والله العظيم، أنه عنده توق. ليش عنده توق؟ هقول لك كيف ما عندناش توق؟ لو ما عندناش توق حنكون مثل هذا، مثل البقر قدامك، مثل العجل، مثل السلحفاة، ولا عندنا مشكلة. وين ما تحطنا بننحط، وفي إيش تبعثنا بننبعث، وين تقعدنا بنقعد، وحنضلنا سكتين ومبسوطين أو مش مبسوطين ومش زعلانين. لكن الإنسان مش زيك يا أخي، الكائن الوحيد اللي بتمرد على مصيره وعلى قدره وعلى وضعه. لك لا، مش هذا، بديش هذا، أنا أعترض، أنا حنتحر، بروح بنتحر، هذا أمل خائب. روح يأسانة محبطة. أحق الناس بالشفقة هؤلاء المنتحرون. لكن ليش عندنا توق؟ لأنه فينا جزء إيش؟ أو فينا معنى، خلينا نقول عشان نكون دقيقين عقديين، فينا معنى إلهي نفخت فيه من روحي. وهالنفخة هذه أنا بقول لك وبحلف لك بالله اللي نفخها والله العظيم ما حتخليك ترتاح لأي شيء إيش هنا، بدها شيء آخر. بس على فكرة لأنها مش نفخة مجردة، نفخة في بدن بدك تتجاوز مراحل معينة. خش في اللذة، خلصنا من اللذة، خش في الشغل الثاني عاد. هذا طريق الرغبة اسمه، مركب بركنين اللذة والشيء الثاني اسمه النجاح الدنيوي. النجاح الدنيوي يعطيك شعورا بالاكتفاء وبالغنى يعني وبالطمأنينة أطول شوية من ماذا؟ من شعور إيش؟ اللذة. ليش؟ لأنه تشابكي اجتماعي interactional يعني social interaction. النجاح الدنيوي مش إنسان بتعطى إيه كأس مش إنسان بدخن سيجارة بركب سيارته مبسوط بلبس بدلته بركب على حذائه النجار هيك مسكين عايش هو مرته لحالهم وعنده ثلاث أربع سيارات أنواع مختلفة ومنها الجيب تبع جيش. اليوم أنا هيك مروح من البني فضع العيلة فمشي وقاعد هو شفته هيك في لحظة مرر وكتبت. أنا دائما باخذ معي ورق وقلم عشان الأفكار. اليوم رجعت بصفحة كاملة زي هيك كل واحدة فكرة في الطريق هذا كله كتبت. قلت المسكين هذا إيش يستهلك سرابه، سراب إيش؟ سراب الهيرو البطل هذا أبو الجيب هذا. وشوف قاعدته مسكين وكل الناس وتفكر انتبه وقد تكون منهم وأكيد وإحنا منهم معنى أو بآخر بس نختلف كلنا نستهلك هذه السرابيات. هذا اسمه السرابي، الإنسان السرابي. واحد يختفي خلف سيجارته وقاعد يدافع 250 حق القداحة هذه مذهبة، هذا قاعد يهبل دهبل دهبل وبيجيب قال أنواع مستورد وبيدفع فيها دم قلبه لأنه بيختفي حق خلفه. كم هو صغير من يختفي خلف سيجارة؟ كثير صغير مسكين هو، هو مش عارف حاله صغير فكر حاله كبير وتفهمين أنه كبير. شوف أنا كيف بدخن الكوبي السيجار الكوبي. واحد تاني بيختفي خلف إيه بي أم دبليو إكس فينف ولا إكس مش عارف إيش بينه، ما بعرفش أنواعها بصراحة بس بسمع 150,000 يورو بيختفي خم اختفى عمر. واحد بيختفي حول إيه جاكيت آخر موديل بزة جميلة بوس 1570 يورو بيختفي هذا أنا خلف دبوس من ذهب 2000 يورو دبوس خلف ساعة من ماركة كذا 120,000 يورو شفتها مرة في 120,000 يورو ساعة قال ساعة واحد بيختفي فوق حذائه مش هقول تحته لأنه بركبه بركب على حذاء زي محمود عباس لا طيب الله ذكره قص الله أثره خلف حذاء فوق حذاء والله حتى خلف حذاء وفي حذاء 70,000 يورو فضحة جرد إيطاليا أعنت أبوه لك هذا رأي هذا زعيم منظمة نضالية بيشتري حذاء ب70,000 يورو ما شاء الله عليه قالوا محمود عباس إلى آخر إلى آخره. إيش القصة؟ قصة أن كل هؤلاء حرام لم يدركوا أن عندهم كيد أن يكونوا أعظم بكثير من حذاء ومن سيجارة ومن بدلة ومن سيارة ومن شهادة ومن منصب وزاري ومن رقم في الكونتو اسمه 3,000,000 يورو 570,000 عندي اختفى خلف الرقم. نحن أكبر من كل هذا وأقدس من كل هذا مش قادرين نفهم الشيء هذا. لكن نرجع النجاح الدنيوي بعطينا إيه شعورا بالاكتفاء والاغتناء والثراء أطول وأرسخ شوي من النجاح اللذائذي من المتعة النزوية. ليش؟ لأنه تشابك اجتماعي، تشابك اجتماعي صح؟ إيه أنا من بين أقراني الوحيد من أخذ الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في سن كذا كذا خدته وأنا صغير عمري 25 سنة بسرعة خلصت أول واحد الوحيد عمل هيك. هم ما قدروش معناها أنا أحسن منهم. بتفكر أنه فعلا تكون أحسن منهم بهذا الشيء أنت؟ هو اللي بفكر بفكر هيك مسكين فكر هو هيك انه انا احسن منهم عشان الشغله هذه. إيه ممكن هنشوف حتوصلك مش حتوصلك هذه لا انا احسن منهم انا الوحيد اللي اشتغلت بشهادتي وقبلوني لو عملوا لي مقابلات انترفيو وانا نجحت وفي سيمنز توظفت مرتب 17,000 يورو في الشهر ناجح انا شركه في دبي بعثت لي عرفت عني بعثت لي واعطتني 27,000 يورو عشان كذا سافرت على دبي. انا احسن من التانيين هذول اصحاب المهندسين. هل فعلا احسن عشان هيك هنشوف احتمال النجاح الدنيوي. النجاح الدنيوي ايش يساوي يا جماعه؟ شهره وسلطه وإيش؟ وثروة، صح ولا لا؟ طبعا المال يعني فورتشن، والسلطة، سلطة سطوة كنترول، يعني تكون ان شارج تتحكم، ها؟ وبعدين ايش؟ الشهرة هي الجاه، يقول لك جاه صيت، هذا النجاح الدنيوي. لو فكرت بعمق في هذه الاشياء، الهندوسية بتعلمنا هيك، واحنا الحمد لله فهمنا هذا الكلام قبل ان ندخل الهندوسية. انا عملت خطبة عن هذا الموضوع قبل يمكن سنة او اكثر. هذه الاشياء حين تفكر فيها، وجبت مثل من عندي لطيف ان شاء الله، لما تفكر فيها اول شيء هي تنافسية انحصارية، مزبوط؟ تنافسية انحصارية، ما فيش فورتشن أو ثروة بلا نهاية. أنه أنا أخذ لي 100 مليار عادي، ما خلصش، أنت أخذ لك 200 مليار إذا شاطر، وهذا أخذ 500 مليار، مستحيل. الآن مثلا شوف الأرض كلها كل ثرواتها قابلة للتقييم باليورو بالدولار، يقول لك الأرض هذه فيها مال يدور وإمكانية الثروات بتساوي مثلا كذا كذا كوادريليون، بس ما في، مش أكثر من هيك. انحصارية، عشانها انحصارية بتصير تنافسية، عشان هيك بتعملنا نوع من القلق، بصير في قلق. ومش هيك وبس، مأساة الإنسان مرة أخرى لأنه تواق. لو حصل مثل بيل جيتس 110 مليار، 110 بليون بالأمريكي، 110 بليون، 110 ألف مليون دولار عنده في جيبته، في جيبة البنك طبعا، ما مشكلة، ها؟ عنده هذا الشيء، هو بيظله إيش؟ يطمع، وبحب كمان، وعنده طموح إنه 100 ألف اللي عندك يأخذهم كمان هو. ليش عندك هذا؟ بس انت برضو ترفع راسك او تتحدى طريقه ايه برضو صبيانيه، تقول له اي تدلع لسانك له هذول عندي ما عندكش انت، صح؟ هو عنده 110 بليون، بس ال 100 الف تاعوني انا بالذات ما عندوش، ايش رايك؟ ما عندوش، ومش حتزلوا عنهم. انحصاريه، عارف كيف يعني؟ الكرسي هذا انا قاعد عليه، وانا الحين قاعد في مسرح ثيتر، قاعد في 5000 ومنهم وزراء وملوك كذا، كرسي هذا ولا واحد تاني قاعد عليه إلا أنا، إيش رأيك؟ وأخذت حق الجهود عليه بتذكرة حقها 50 يورو، أنا صح. الملك هذا ملك أسبانيا قاعد فوق في اللوج على أحسن، بس هذا أنا قاعد عليه أنا، ولا واحد قاعد عليه إلا أنا، وإيدي أنا هذا، إيش رأيك؟ ممكن الإنسان بمثل هذا التفكير يقنع نفسه أنه عنده أشياء كثيرة لا يملكها إلا مين؟ إلا هو، إيش رأيك؟ لو شوي خطى خطوة أعمق حيقول أنا بعيش الحالة هذه، أنا عدنان إبراهيم بعيشها، ودائما بشجعكم تعيشوها، والله بس بعيشها بصدق الحمد لله، مش كلام. شوف الناس بيحكوا كلام فارغ، يكذبون على أنفسهم، وتعساء جدا، وبيعيشوا داعسين وهم بيعيشوا التعاسة. لا، أنا بعيش السعادة، سعيد حقيقي، وأنا بعتقد السعادة الداخلية هذه أجمل شيء في الحياة. هذا بتخليك تقدر إيش؟ تعيش مستقرا، بس إيش منبعها؟ إلى منابع كثيرة، من ضمن منابعها إني فعلا أشعر نفسي بنعم الله علي. يقول جوران قال، يقول الحكماء أندر من النادر أولئك الذين يتميزون بحكمة تجعلهم يشعرون بقيمة النعمة القديمة عندهم. كلنا نشعر بالنعمة الجديدة، صح؟ كلنا مظبوط ولا لا؟ يعني مثلا أنتم ممكن تشعروا بنعمة أن أنا بعلمكم أشياء جديدة، استفدتوا أشياء، والله جميل الشيء هذا، بارك الله في الشيخ، حتعيدوا اليوم كذا، أروح أشكره اليوم بعد الدرس، ما شاء الله عليه، كويس. مش ممكن تفعل هذا كل يوم إلي، هتقول لي هلكت أبونا عادتها، خلاص يا أخي، ما شكرناك كم مرة يا أخي، لا. ومش ممكن بعد سنة تقول والله الشيخ قبل سنة علم ما شاء، لا، يخف كل هذا، يخف. حتى إذا نعم الله عندنا نفس المرض هذا، نفس العلة هذه، بكون يا حرام 10 سنين بخلفش، بعدين الله أعطاه ولد وتوم كمان توأمين أعطاه، ومن أحلى ما يكون، من أحلى ما يكون، عيونه ومجد ما شاء، وطلعوا فلا كبر، ومن يحشحش تلاقيه بيبكي، يا رب ونذر علي، مش خروفين كذا، 10 خراف حذبح لله، ونذر علي، لا تبنى 10 أيتام في فلسطين، ونذر علي. وبعدين يبدأ مولانا اللي ينذر هيك وهيك وهيك، يبدأ بده الحين التراخيص بالنذر، ممكن يطلع صدقة وبلاش النذر يوفي به، ممكن يعمل كذا، وممكن يا هاي أول شغلة، صح؟ أيوة شغلي. ثاني شيء يبدأ، أخي سبحان الله، ليه بدك تتزوج؟ شايفك ماشي على بعضك كذا، امشي مليح وعدل، وإلا في بعدين أنت بتكون مسؤول، ليه مالك أنت كذا؟ يا أخي شمال يا أخي، هالولدين جبتنا إياهم، بزطيهم ولدين، أشوف فلان يا أخي 7 أولاد عنده، ما عاد الولدين صاروا مش كثير، مش حلوين يعني، مش ليه هذاك عنده 7، شوف الغبي، ما عندوش حكمة ويزدم. فيقول الحكماء أندر من النادر، أولئك الذين عندهم من الحكمة ما يجعلهم يستبقون الشعور بقيمة النعمة القديمة. بفضل أنا عندي هذا. أحيانا بتكون نعمة سنين علي، كل يوم بعيش لحظة الشكر والفرحة بها والبكاء كأن الحين الله نعم علي فيها. يا ربي ما بستحق، بقول ما بستحق، ليش أنا أعمل ذلك؟ ليش أنا بالذات؟ هذا كثير ما شاء الله. يا رب يا رب، شيء عجيب، بتعيش السعادة غير عادية. ولذلك صعب جدا أنظر لغيري، ما عنديش وقت، أنا عندي سعادة مش قادر كيف أعبر عنها. ليه أنظر لك أنك عندك أكثر ولا أقل من؟ ما يهمني، ما عنديش وقت أصلا، ما عنديش وقت أنظر لك. اللي ذابح الناس ولا واحد بنظر للي عنده، كل اللي عنده هذا كخة ولا حاجة، بنظر لغيره. إيش أنا عندي 100 وعنده 500، بس المية هذه تصير مصدر عذابك، عذابك بدل ما تكون مصدر إيش سعادتك واغتنائك وفرحتك وشكرك لله، بتصير مصدر عذاب لك. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. بعدين في خاصة ثانية للنجاح الدنيوي، الزوالية السريعة. صح، جيب لي ملك واحد إله ملك من 2000 سنة، طب من 1000 سنة، طب من 100 سنة، كله قالوا من زمان لو دامت لغيره ما صارت إليه. حتى الملك، حتى الملك مش هي مبارك مسكين من 80 هاي صار ما شاء الله 30 سنة، حيموت. وعلى كلمة اليوم بكرة بعده، أكثر فكرة بنهرب منها وبنغاض أنفسنا فيها وبنحبش نحدق فيها زي ما قلت لكم، الموت. وكلنا من غبائنا، أنا مرات، وهذا صار لي من فترة بسيطة يعني الحمد لله مش من سنوات بعيدة، مرات لا فكرة الموت نفسها تعطيني سلوى. هي بحد ذاتها سلوى جميلة. إيش رأيك؟ زمان فكرة الموت بتخوف، والقبر وعلى ومنكر ونكير حصير، كله كلام فارغ، مش هذا هو. لا لا لا لا لا، الموت شيء آخر. بديت أفهم أنه بوابة لعالم أوسع وعرفان أوسع، أكيد اطلاع على حقائق واقتراب من الله أوسع وأجمل، وتحرر لروحي وكياني الداخلي وعي بذاتي أوسع. صح ولا لا؟ بس في شغلة طبعا لازم تخاف منها دائما وتخاف منها حقا، من ثعالبك، أنا قلتها عبارتي هذه، وذئبانك وعقاربك. أنت بتكون سيء في حياتك وفي أفكارك وفي شعورك ومع الناس سيء، لا مش مستحيل تحب الموت، مستحيل، لأنه كل هذا حتلاقيه قدامك طبعا، وحينقلب عليك. أنا عندي فهم خاص لفلسفة العقوبة، في الأخير انتهيت، في عقاب إلهي، الله بعاقب في الدنيا والآخرة. بس بتعرف هذا العقاب مش كما كنا نظن، إنه هاي في ذنب والله بيجي من عنده بسلط شيء عليك عشان يكسلك راسك، مش هذا ابدا ابدا ابدا. انا الان صرت افهم بعمق عجيب جدا جدا، واليوم برضو كتبت فكره على الموضوع هذا، العقاب على انه عارف ايش هو طبيعه الامور، مش حكايه من جنس العمل وبس، طبيعه الامور. وعشان اعطيك بس مثالا واحدا وفكره عجيبه، هذا عجيبه الحمد لله وجميله، عند العارفين بالله والصوفيين وعندنا كل حتى يقول، واذا الله من عليك بمنه الهيه، فتح الهي، احسن شيء اكتمه، لأن إفشاء الأسرار بلا إذن يذهبها. يعني أعطاك كرامة بديت تتكلم فيها حتروح منك، مش زي هيك، هي غلط، مش فاهمين تروح هذولا. أنا اليوم هيك الله الهمني شيء جديد لأول مرة وأنا مقتنع به الآن، إلى الآن مقتنع به، ممكن بكرة أنسخ وعادي جدا، عندي شجاعة أنا أتناقض، انتبهوا. كيف؟ عارف كيف؟ الحال اللي بصير معك، المعنى اللي ينبت فيك، النعمة اللي إيه؟ تصبغ عليك، كل هذه الأشياء مثل كل الأشياء تحتاج إلى فترة كمون، potential يعني period، دورة كمون. إيش دورة كمون؟ كيف دورة كمون يعني؟ أنا بقول لك لو أنا اليوم جيت على المحاضرة هذه من غير ما أحط أي مخطط، أنا صح ما عنديش مخططات بصراحة، بس بشكل عام فكرت وقلت اليوم لازم أوزع على أكثر من محاضرة، ما أنا عندي نارية هيك في العطاء، بدي أحط كل شيء في درس واحد 7 ساعات، بتعب وبعدين بقول ليش طولت هيك، ذبحت حالي اليوم، ذبحت الناس، غلط. المرة هذه بدي ألبيها، مش هحكي كل شيء مرة واحدة، لازم بدنا 3 محاضرات على الهندسية، كويس. إذا بدنا إيه 15 ساعة، كويس. ها في مخطط عندي، في بلان. الشيء الثاني قلت إيه؟ وأجيب شيء من هنا وشيء من هنا. شوف الجزء هذا أجمل من الجزء هذاك، أنا بعرف، ولسه حيجي شغلات أعمق واحد كثير. عشان أنوع، ما أملش وما أملش، صح؟ في نوع من البلان يعني الضمني. بتكون المحاضرة وضح أفضل. لكن أجي هيك وأتكلم هيك عبط، لا. بتكون أقرب لإيش؟ إيش كأوتي الشيك مشوش فوضي مش جميل، وبعدين ممكن ما تنجحش، وممكن أشياء كثيرة أفشل في تفهمكم إياها والمش صحيح، وأفشل في صيغتها والتعبير عنها كمان. بلاش، خلينا نبسط، إحنا البذرة هذه تأخذها من الهوفر ولا من باو ماركس وكذا، بذرة مرسوم عليها بس شجرة طول 2 متر من أحلى ما يكون متورد وكذا كذا، وبعد 4 سنين طلعت زهور فواحة عجيبة لثلاث أشهر في السنة، موجود من هذه وغالية كويس. أنت خدتها وبدك إياها تخذها الآن تحطها في القصيص تعطيك ورد، يستحيل، استعجال الجبل مستحيل. قد جعل الله لكل شيء قدرا، الأجل المسمى اسمه، بدك تحطها في التراب في الظروف المناسبة المطلوبة إلها صح؟ وبدها تكمن الفترة الإيه؟ اللي تقتضيها طبيعتها. إذا كملت الفترة هذه في العمق مع الغذاء والشروط اللازمة ستبدأ إيه؟ تتفتق تنمو شوي شوي، بعد 4 سنين حتشمها إن شاء الله. جميل هذا إنك تشمها بعد 4 سنين. والعجيب إنه الإنسان الله أعطاه عمرا، وهذا حكمة كبيرة، بدها ساعة تقعد تفكر فيها. عندها في أسطورة ألمانية تقول لما الإله فرق من خلق السماوات والأرض أجى مباشرة وجاب الحمار الإيزل كله، تعال يا إيزل عند الألمان، أنا أعطيتك 30 سنة استصدير جنوب، قال له هذا بكفيك كويس لك، قال له لا ليش، قال له بحملوا علي حمار صباح مساء وشكري الضرب، بشكروني بالضرب، ارحمني قال له، كثير جدا قال له هذا، قال له نأخذ 12 سنة منك يعني، قال بكون أحسن أو أكثر حتى، قال له خلاص ماشي الحال، يلا راح. أجي القرد فاتح حطمه بالحق كذا شمبانزيا، يلا قال له 30 سنة بكفيك، لا قال له، قال له ليش أنت دائما إيش عندك يعني تبص يعني جوتر لوني، قال له دائما أنت مزاجك معتدل هيك وفرحان وكذا وحباب، قال له أيوة حباب، عشان أعطونا الموز والكاكاوية هذا الفستق هذا السوداني هذا اللبة، لازم أظل أضحك وأطلع وأقفز وأتهبل وكذا، وممكن أنكسر مرات وكذا ده. وإذا مرة واحدة ما ضحكتهمش مليح ما بعطوني، بضربوني بالحجر، قال له يا ربي أنت احترامي لك يعني، قال له حياتي فيها عذاب جانب مأساة كثير، قال له صح نأخذ منك 10 سنين، أخذ 10 سنين وهكذا، خلي باش نطوع عليك. وأجل إنسان 30 قال له شو 30، قال له قليل جدا يا ربي، قال له هذا شوف كيف شعور تفكر تفكير جميل، قال له كثير جدا، قال له هذا خير جدا هذا يا ربي، قال له والحصان طبعا جاء كذا والكلب الهون ليش؟ قال له أنا شوف عبين ما أنا أصل 30 يا دوب بكون تهيأت صار لي أسرة وأولاد لسه في أول سنواتهم، يا دوب بعض ما دخلوش المدرسة، يا دوب بنيت البيت تبعي زرعته لسه، طب وين الأشجار هذه؟ ما شفتهاش لسه، وين الورود لسه؟ ما وردت، أولادي ما تخرجوا المدارس، ما دخلوا جامعات، ما تمتعتش بكل التعب تبعي يعني، بس 30 سنة تعبت. قال له والله صح ربنا، حنعطيك الفرق تبع كلها مثلا 70، قال له خلاص فيش نقاش يلا 70 وبس تروح يلا. فشوف فعلا حياة الإنسان، طموحات الإنسان، نزعات الإنسان فعلا تقتضي إيه يعيش على الأقل إيه يعني إيش عمر متوسط 70 سنة ولا مش 30. هتقول لي بس النظم الاجتماعية والغذائية والتغذوية والصحية تخلي أهل أفريقيا يعيشوا 35، يا للأسف فظلم الإنسان للإنسان، هذا مش خطة الله في القدر، هذه إحنا هيك عملنا، إحنا قصفنا أعمارنا صح؟ احنا صرنا الالهي والعياذ بالله المدمر هذا ايش شيفا، هذا المسلك الشيفوي احنا بندمر ما عمره الله. نرجع يا جماعه فتره الكمون هو هذا. طيب نفس الشيء انت كمان بلاش حتى العرفان الالهي، انت عشان تطلع على الناس بنظريه ليش نقول تطمح لجائزة نوبل، لا نظريه هيك لها معنى فكره بعطيك قال اليوم للافكار تبعتي لازم افكر كثير ولازم اقرا كثير ولازم اصمت كثير. اغرب شيء انت تشوفوني وحضرتك هذا الزلمه ايش عنده قدره على الحكي، بيحكي 5 ساعات متواصل والله العظيم، تشوفني بالبيت وتقول ايش الانسان الصميط هذا القطو هذا، بس تقول 5-6 ساعات بس سمعتني كلمه واحده، دائما ساكت في بيتنا ودائما بفكر ودائما بقرا وبترجم وبكتب وبتامل، وكم مره بقوم في الليل بضوي الضوء عندي وبالتليفون وبكتب افكار زي هذه باستمرار عشان اقدر اجي هنا واطلع المنبر واعطيك شغلات جديده مش في كتب واشياء واربط هذا بهذا واشياء فيها عمق فيها كذا. الكمون لازم تكمن، قصدي اقول الان لما الله يعطيك بذره معنى، مين قال لك انه هذه البذره هي ايش النهايه؟ انت كيف فهمت انه هذه البذره هي الدوحه؟ اعطاه الله فتح علي بنظريه ومعنى عجيب يا اخوان، ايه قول يا هبل، قلت راحت عليك خلاص، مش راحت عليك انه الله عاقبك، لا بدها بتعرف هذا زي ايش؟ زي توتير الوتر، توتير السهم بتشد السهم بتشد بتشد بتشد بتشد لما ايه لا يبقى في قوس الصبر ماذا؟ منزع، تنزع بزياده ارخ السهم يبلغ إيش المرمى صح؟ أما جك بقى عندك مترين بقى إحنا أبو مترين إيش رأيك؟ يا دوب أجيتوا معنا هيك الله فتح علي وين فتح عليك؟ بكذا كذا خلاص مش هتكمل عارف ليه؟ لم تأخذ فترة الكمون اترك الأفكار هذه والأحوال والحدوث اللي هي بتجيك هذه تركها تعتمل داخلياً أسبوع أسبوعين وشهر وشهرين وسنة وسنتين مرات وأسكت وما تحكيش أشياء في أشياء بتأجل تقولها أنا عندي أفكار مثلاً الحين في مثلاً فكرة اللي يمكن 10 سنين مأجل ما قلتهاش قلت 30 أو 30 من إخواني المقربين وكل ما بكبر في السن والفكر بحس إنه هي حقيقة وأقرب للحقيقة بس بتخوف لو أقولها بكثروني الناس مباشرة مش هيستوعبوها صعبة جداً عجيبة وأجدتني برضو كمان حيلة هي هيك بذرة خليها وخليها تنبت بالفكر لسه والفلسفة والعرفان والعباد والذكر لما أشوفها هي حق ولا باطل هذا شيء فظيع جداً جداً وحل مشكلة رهيبة جداً في العرفان خليها بدها سنين لسه هذا لا تقال هذا إيش رأيك؟ لا تقال هذا مش زي أفكار هيك سريعة وعادية وبسيطة لا الكمون فأنت لما تعطيش نفسك فترة الكمون وتروح تحكي وتقول الله حرمه مش حكيت حرمك أنت حرمت نفسك أنا أقول لك شغلة ثانية هتقول لسه ما فهمت أنا حاعطيك الآن خلاص هتستغرب هتقول لي ممكن هذا يا أخي السبب إني أنا مرات لما بكون لحالي ها في الشرياء بكون عندي منسوب إيمان غريب وأحوال ومواجد إلهية قوية جدا اشتعالية هيك وبعدين بصير في فرصة بنجلس أنا والشيخ أنا وأحبابي أنا وإخواني نبدأ نتكلم ونتبادل الحديث كلمة من هين كده أنا ببدأ بحكي برضو عن بعض كذا برجع بحس حالي فقدت هذا الشيء صح عقاب من الله لا مش عقاب عارف إيش فرغت أنت الأحوال هذه من مضمونها شفت سهم أطلقته قبل إيش أن توتر جيدا وقع بعد مترين ما وقعش بعد 200 متر رأى عليك خلاص ابدأ من جديد فهمت عشان هيك تعلم الصمت جيدا فهمت ما تعجلش طبعا مع بعض الناس البسطاء الفطراء لسه صغير في الطريق مش عارف حاجه هو تتحدث عن شيء كبير ولك والله وانا بصير معي زي اسكت يا رجل بلا هبل اسكت انت مش فاهم حاجه انت فاهم ايش متحدث يعني اسكت افهم اعطي نفسك فرصه تسمع انا صار معي انا فكرت في الفكره هذه انا حسيت فيه ولا حسيت بحاجه انت اسكت اصمت اسمع اكثر ما تتكلم واعطي نفسك فتره الكمون هذه طبيعه ايش طبيعة الأمور يا جماعة مش حكاية إنه إيه عقاب الله بيختصك بيه لا لا لا طبيعة الأمر طبيعة إيه الأمر نرجع إذا بالنسبة للنجاح الدنيوي عنده طبيعة إيه زوالية يزول بسرعة يا جماعة لأن عمر الإنسان برضو إيه قصير ومش هيك بس لأنه تنافسي فضروري يكون إيه معرض للزوال كيف يعني إيه قال لك هذا إيش سكور قال لك هذا الرقم القياسي في العدو إيه أجا واحد باثنين متر انكسر الرقم القياسي راحت عليك خلاص مش هتفرح هذاك اليوم كان عندي طبيب جراح من أصدقائي قال لي أنا أستاذي أخذ دكتوراه بامتياز في موضوع البروستات والتهاباتها وسرطانها ومش عارف إيه وطبعا كان هو من أوائل الناس في العالم الأثبت أنه تعاطي هرمونات إيش الذكورة تستوستيرون هذه هرمونز هذه بتشجع وبتنشط وهي سبب فاكتور يعني متهم وثبت عليه التهمة في حدوث سرطان البروستاتا عشان أنا بأنصح الشباب حتى خاصة الرياضيين منكم أي واحد فيكم اقترب من 40 وبدأ يشعر بتراجع عنده في القوة الجنسية والفول حالة السعادة والفرحة والنشاط كذا وبعدين راح عمل فحص وعنده تراجع إياك تأخذ تستوستيرون مباشرة هيك خاصة طبعا الرياضيين هذا من غير أي طبيب مختص وفحوصات يسببك سرطان في البروستاتا بتموت بعدين وهذا ميتا كانسر لما اكتشفوه ممكن يكون متأخر توليت تروح في 60 دقيقة مش به فقال لي هذا الدكتور تبعته على الموضوع هذا كان وشيء فتح علمي يعني اخذ عليها ايه مرتبه الشرف في الطب وبعدين قال لي الان انا لما زارنا عاد قال لي كنا خلصنا مؤتمر 4 أيام أو 3 أيام تقريبا مش عارف في 2001 شاركوا من العالم حول العالم وورد وايد وفي علماء عرب ما شاء الله من سوريا وغير سوريا مبدعين رئيس المؤتمر كله كان سوري من اصل سوري عالم كبير قال لي رفعت راسي فيه عربي على الأقل قال لي مبدع عنده نظريات وأشياء عجيبة مؤتمر عالميا والمؤتمر هذا يحكي العكس تماما إنه لا مش صحيح طلعت النظرية هذه مش صحيح بالمرة وفي طبعا تصور جديد قال لي 3 أيام من الساعة 7 صباحا ل7:30 مساء المؤتمر شغال قال لي مكثف جدا جدا وأبحاث ودراسات وفتح علم جديد صار وحيكون كويس للرجال والذكور كذا المهم ويعد بمستقبل جديد جدا جدا إيه للفحول اللي تحت الرجال وحتى حالة الفولشتاند هذه والرفاه وكذا المهم قال لي بس انا هذا الحين البروفيسور قال لي بشتغل معاه في البوليكلينيك تبعته، قال لي مش هقول له. قلت له افضل ما تقولوش. قلت له خليه يموت واختيار. شفت التقيت بين البروفيسور هذا ما زلت صديقي هذا، قلت له احسن خليه يموت وهو فرحان ومهيص على ايش، على الكشف تبعه. ايش حيصير هو؟ هو اختيار. يمكن عمره الحين 75 سنه، متقاعد من زمان اصلا. كونه الغلبان هفيز يقول له هي طلعت خيخه مش صحيح، ثبت الان نظريه غير نظريتك، حطمته. ليه حرام؟ ليه تجيب بالعزه هذا ومش حيقدر لا يقدم ولا اخر؟ ها بس هو حيتاخر يا حرام، ممكن يموت هذا بعد اسبوعين ثلاثه خلاص. يقول لك النجاح تبعي، المجد العلمي تبعه تحطم تبعي، انا طلعت جزء من التاريخ، صرت فوسل مستحثا ما لها اي قيمه، اي قيمه حيويه. قال لي لا مش حقول، ما تخبروش. احسن شيء انك كذا ما تخبروش ابدا، خليه يظل مهيص على اللعبه تبعته هذه النظريه. هو هي النجاح البشري، كل شيء معرض. اينشتاين على فكره، هو اينشتاين مات وهو ممرور بالمراره، مسكين يشعر بمراره عجيبه جدا جدا، ما قدر يستوعب وهو صاحب النسبيتين ها، واللي اخذ نوبل على الالكتروفوتو هذه افكت ها، ما قدر يستوعب ايه انه في نظريه اسمها ميكانيك الكم وعندها افذاذ شباب صغار، هايزنبرغ شرودنجر ونيلز بور او ديب رويلي، شباب كلهم صغار وهو عجوز صار، انه هذول جابوا بشيء يتناقض مع النسبيه وشيء اكثر عمقا واكثر دقه. قال لا مستحيل، ما استوعبش، اقرا شوف. قال لك لا لا ما صحيح، ينقص الجمال. قال له نظريتي انا جميله، جميله جدا جدا، وانا قالوا الجمال ايه؟ قال لهم ايوه الجمال شرط جدا في الفيزياء. انا عندي قال لهم صح هذا، عموما عشان تكون نظريه اقبلها لازم تتوفر على توفير شرط الجمال. المهم هو شعب المراره، اني كيف انا اينشتاين اللي ملأت الدنيا وشغلت الناس الان تتراجع نسبيتي لصالح ايش؟ حي اسمها ميكانيك الكم. ما قدش مسكين وظل يناضل بمراره الى ان توفي ورفض الاعتراف بميكانيك الكم، والعالم كله اعترف وازداد اعترافا، والان فعلا كثير النسبيه تراجعت الى صالح ايه؟ الكم. يعني ما عادي هي الدنيا ولا مصلحيه مزبوط ولا. ارسطو ايش كان؟ ارسطو ارسطو كان ارسطو في زمانه ارسطو، وارسطو اليوم مثل ما قال سكينر ها فيما بعد الكرامه بيان ذا ديجنيتي اند ايش ما بعد الكرامه وإيه؟ والله نسيت. المهم سكينر هذا من اعلام المدرسه السلوكيه في علم النفس، عنده كتاب ايوه ما بعد الكرامه والحريه ها ما بعد الكرامه. ايش قال؟ قال لو بعث ارسطو من قبره اليوم، لو بعث ارسطو من قبره اليوم لأزرى به وبمعلوماته في الطبيعه طفل في الصف الخامس الابتدائي، حيضحك عليه يقول انت اهبل. ارسطو اهبل اليوم، خلال 21 و20 حتى اهبل، بتقول لي النار بتطلع فوق تعشق السماء والحجر بعشق بحب الارض، وهذا هبل اسمه. في شيء اسمه مبدا الجاذبيه، قال نيوتن ابونا كشف عنه شيء عجيب، واينشتاين انبسطوا ايه فيلد وكذا. ايش انت يا رجل بتهبل قاعد انت؟ صح طبيعي. فكل نجاح دنيوي في العلم في الادب في الفلسفه في الفكر في الوزاره في الملك في المال في كذا، وانا صحيح في القوه في اخر سكور في اعلى رقم قياسي، كل هذا معرض ايه للزواليه ايش؟ السريعه. صح ايه. انتم الحين فرحين بشيخكم، شيخ عدنان ما شاء الله مكتب بيتكلم في كل شيء بيعرف كل شيء، ايه ممكن يكون عين الله يقيض واحد وان شاء الله اكون اول تلميذ له، يكون في سني او اصغر مني يضيع ألف واحد زيي، وش البلوى هذا؟ واعمق مني يكون ودقيق جدا وعجيب ما حصلش ايه، وحقول له مش موجود. ما مين بيعرف؟ ممكن موجود ألف واحد منه ما بتعرف. بحسن انا طبعا لازم احسن طبيعي، حتعلم بس احسن خلاص. هذا الانسان كل هيك، كل شيء له نهايه، كل شيء له حد، قد جعل الله لكل شيء ايه قدر. فاذا حتصل لدرجه برضو انت حتتساءل وماذا بعد؟ ماذا حتصل لها؟ مش انت الحين اسال هذا الوزير اللي طول حياته يطمح انه يكون رئيس وزارة حتى صارها، هل هذه النهايه؟ اقول لك لا مش هذه، في شيء عندي. يعني ايه بدك تصير ملك؟ اقول لك لا لا اعوذ بالله بس خلصوا علينا. ايه صار حسن مبارك هذا ولا كذا ايو صار مثلا، ولا محمود عباس صار رئيس ايو عبلد، لو عنده عقل هقول لي لا. لو سالت حولك طبعا سعيد جدا انا، وانا اذب عليها اقرب الناس عليها هذه، اخذ الرئاسه هذه الكرسي، ابيع الدنيا ابيع دم مش غزه دم فلسطين كلها بالكرسي. تعرفوا ليش؟ تعرفوا ليش؟ هذا ما زال في السنساره، في الهندوسيه في عندهم مصطلح اسمه السنساره، اللي قرا سيدهارتا تبعت هرمان هسه حيقرا عن السنساره. تعرف شو سنسارة باختصار؟ يعني بسطها حكاها المرة الجاية برضو. سنسارة نوع من لعب الأطفال، يعني هي مش لعبة حقيقية، لا في الهندوسية الأطفال قال لك لازم يلعبوا ها ويمارسوا اللعبة، واللعبة كلما كانت جديدة وغير ممارسة تكون أكثر إيش قدرة على إيه الإثارة ها الإثارة والإدهاش والإمتاع. وبعدين لعبها مرة ثانية كويس، كسبها مع هذا يفرح كثير كمان، كسب على هذا بفرح، كسب عليهم كلهم وبعدين أقرروا بالكسب، هو الأول هو أحسن واحد، صار هذا إيه من المسلمات، بيصل الطفل درجة بدوش هذه خلاص ننتهي من السنسارة، غيره بدنا غيره صح. هذا محمود عباس والزي وعاد والبركة أنا مبسوط وهي بدي والرئاسة وكذا، هذا في السنسار قاعد بيلعب مسكين، هذا ما قطعش الطريق الأول، لو قطع وتطور تطور إنسانيا عاديا قطع طريق الرغبة حيجي على طريق الزهد، هذا اسمه طريق الرغبة اللي هو شغلتين اللذة والنجاح إيه؟ الدنيوي. في طريق ثاني اسمه طريق الزهد عاد، وعنده ركنين برضه حنشوف ونخليها المرة الجاية هذه فاللي بدي أقوله إيش، إنه في طبيعة برضه إيه زوالية لهذه الأشياء، ليه؟ لأنه طبع الإنسان أيها الإخوة يساعد على هذه الزوالية، طبع الإنسان نفسه، ليه؟ الإنسان نفسه ملول، يا ريت أقول لك أنا أقدر أفرح بإنجازي بنفس الدرجة والإنتنزيتي الكيفية والشدة إلى آخر لحظة، لا تفرح في أول لحظة في أول ساعة في أول بعدين خلص، بالعكس مرات بعد ساعة واحدة تشعر بالإحباط، وتوكي عدد مرات أنا لما أخذت الدكتوراه فرحت كثير ومع مرتبة الشرف وكذا، وبعدين رسلوني أصحاب الفرلقات هذول إيه نطبع كتابك على حسابنا وتصير أنت كاتب مشهور في الناطقين بالألماني إيه، شعرت هيك اني محبط حزين لانه مش هذا، طالما انت عندك هدف تسعى اليه الحياه بكلها معنى صح. نرجع لفيكتور فرانكل صح، علم نفس المعنى لوجو ثيرابي، علم نفس كامل هذا لوجو ثيرابي العلاج، قال لاحظت الناس اللي عنده هدف بده يحققه ما ماتوش في سجون النازي، اللي ما عندوش هدف يحققه وما عندوش شخص بده يطلع له استناه زوجة اب ام ابناء وما عندوش هدف ماتوا، لكن يموتوا لحالهم، وقال أنا لاحظت. وفرانكل هذا عاش أكثر من 80 سنة نفسه، تخيل عاش أكثر من 80 سنة عنده، وقال أنا بالنسبة لي كنت عارف حالي مش حموت من تلقائي، يعني إذا مات برصاص شيء ثاني أني لحالي هيك أنا أتخلى على الحياة، لا ليش؟ كان عندي أمل، قال أدرس الحالة هذه، وكان في ناس منتظروني برا السجن قال من أهلي وذوي وكنت حاب أسجل تجربتي هذه ونظريتي وأفيد البشرية وفادك فيه والله، عنده نظرية رائعة جدا جدا جدا، علم نفس كامل، علم نفس المعنى والعلاج بالمعنى لوجو ثيرابي، شرحته محاضرة مطولة صح ولا الموضوع هذا. فأنت الحين أنت عايش وبتتعب وبصهر للساعة 6 و7 و8 الصبح وبطلع من البيت وسهران على الجامعة وبروح وبيجي وبشتغل وبجيب عشان بده يجيب الدكتوراه وبده يجيب مرتبة الشرف، بده يجيب أينسي، ما في كلام، الحياة جميلة الآن وفي جهاد والحياة عقيدة وجهاد، وأقول لك إيه حصلنا الدكتوراه أخذناها. إذا ما فيش عنده أمل الحين ينظر إنه يروح يعرض نفسه على الشركات وكذا ويتوظف بها هذه أو على الجامعات، طيب عمل ويتوظف بيشعر بإحباط جديد، وبعدين توظفنا صرنا الأستاذ يا سيدي 10 سنين صرت أستاذ بروفيسور الحين عاد مش دوسنت ولا كذا بروفيسور، وبعدين صرت رئيس القسم، وبعدين دائما أنا قلت في خطبة عن ألدوس هاكسلي هذا بتأثر درس الهندوسية كمان، قال يأتي على كل واحد منا زمن لابد يأتي يسأل نفسه عن أجمل الأشياء، أعمال شكسبير معزوفات بيتهوفن كذا كذا، وماذا بعد؟ هذا هو النهاية يعني؟ في شيء أجمل من هيك؟ في شيء أحسن من هيك؟ في شيء أمتع من هيك؟ أنا بتحدى أي واحد فيكم يقول لي أنا أكثر أغنية بموت فيها بقى مش عارف لا فلان علان لعلان إيه، أقول له اسمعها كل يوم 20 مرة، إذا بعد أسبوع ما تكره هذا المغني تكره تلفون تسمع منه وتكره اللحن وتكره نفسك وتتقزز ما كنتش عدنان، ما تقدرش اسمعها وسيبها، يعني بعد اسبوعين ثلاثة تلاقيها لذيذة، بعد شهرين بعد 20 سنة تبكي عليها بتذكرك بطفولتك وكذا، لكن اسمعها كل يوم ما تقدرش، تقول بعدين يا أخي مملة هذه، يعني ما عندهاش قدرة لا نهائية على إيش؟ على الإشباع. هذا بطرح سؤال معناها يعني في شيء عنده قدرة لا نهائية على إشباعنا وسعادتنا ويعطى طمأنينة، وأنا بقول لك إذا هذا الشيء موجود لازم يكون هو إيش؟ لا نهائي برضو، لا إله إلا هو، هو وجود حتما موجود والله العظيم. تعرف هذا البراهين، أقول لك هذا البراهين من أقوى البراهين بتحسسنا بالله أكثر من كل كلام المناطق والفلاسفة وبرهان الحدوث والإمكان وواجب الوجود والحوادث ومش عارف إيه وبرهان الديزاين لا لا لا لا لا، هذا الكلام ممكن حتى إيه هذه الأشياء عميقة جدا تنبع من أعماقنا، مزبوط ولا لا؟ وذكرنا احنا في درس سابق عادي انه الانسان من خصائصه وميزاته الفارقه عنده القدرة على إدراك مفهوم إيش؟ اللانهاية. عنده. كيف يعني؟ يعني أي شيء، كما قلت أنا، خذ أي شيء لك، ضع يدك على أي شيء، إما تستحسن وإما تحبه، وحتشوف وحتحس تدرك أنه ممكن إيش؟ تصور الزيادة فيه. نفترض مثلا الوجود بمعنى الامتداد في الحياة، يعني أنه أنا أعيش، قلناها 100 سنة، هذول أكواب والعلم عملها 100 سنة، طيب 110، إيه طب 110، 120، طب 200، 300. لو الله غيرك، طب بدها تعيش 100,000 سنة وحيخلص، إيه قال لك أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة، كروا الغداة ومروا العشي، صح؟ قال تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. مع كل ليل وكذا تطلع شيء جديد، مع كل ليل ونهار تصير في تغضنات جديدة، مع كل ليل ونهار تتراجع الكفاءة الوظيفية للقلب، للكبد، للملس، للمرارة، البنكرياس، كل ليل، مع كل ساعة ذاكرتك، جمالك، كذا، كل شيء بتراجع، ذوقك، حواسك، كل شيء بتراجع. هو هيك، فحيتراجع حتى العمر وحيروح 100,000 سنة، حتقول 150، وبعدين إيش بدك أنت؟ بدك إلا نهاية، وأنت معد إلها، والله خلقك لكي لا تكون لك نهاية بإذن الله تعالى، بس مش في هذه الدنيا، في نشأة أخرى. اعمل إلها مليحة وافهم، افهم، خليها تكون مريحة لك، غادي موجود هو هيك وأنت بتحن إليه. أنا بقول لك شغل ببساطة، اسمه هذا حتى برهان وجودي، أنطولوجي. لو ما في لا نهاية حقيقية يا جماعة، هل ممكن نحن إليها؟ يستحيل. أنت بتحن لشيء لأنه موجود وممكن، صح ولا لا؟ لأنه ممكن. يعني طفل بينزل من رحم أمه وبصيح وكذا، شاعر بالعطش، معناها شاعر بشيء وما عندوش لسان يعبر عنه، اسمه إيه؟ كأنه بقول أعطوني، نعطيك أنت، فاهم حاجة مفعوص؟ إيه الفهم أنت؟ بصرخ، تعطيه الثدي يأخذ التخمه ويبدأ أمص، تتحرك 22 عضلة فيه، غريب. أنا عطشه وبكاؤه بأكد وجود ماذا؟ الحليب. لا إله إلا الله، فطرة. هذه شغلات غير ما لهاش علاقة. ممكن برهنها فلسفيا على الشغلة هذه، انتبه. اليوم هذا خطرت لي، اسمها فيه، قلت لك الأول والآخر، الأول البداية، البحث على البداية، شيء بجنن، البحث على البداية في كل شيء. كيف تعرف إيش اللي بدأ البداية وإيش بداية البداية كلها؟ الله، وهو اللي أعطى البداية لكل شيء. يعني كيف أنت الحين فكر نفسك، كيف بتفكر؟ عملية معقدة أكثر مما تتخيل. كيف يكون أو يقوم إمكان للفكر نفسه؟ كيف ممكن أن يفكر؟ بتفكر في ظل مبادئ، كل مبدأ ممكن إيش يختزل إلى إيه؟ مبدأ أصغر منه، صح؟ وأول منه، وتبقى عملية الاختزال، اختزال، اختزال، اختزال، بنصف الأخير إيش؟ لبداية. لازم يكون في بداية. البداية هذا مش عدم، بداية لها معنى بذرية جنينية، وعندها إمكان إيش؟ أنه يتفرع منها ماذا؟ كل مسلمات الفكر. مين اللي أعطانا إياها هذه البداية؟ من وين جت هذه؟ ولا تعود إلى مبدأ، شيء بجنن. أنا بقول لك الله عز وجل هو أعطاك البداية هذه، من غيرها ما كان يمكن يقوم فكر. إيش رأيك؟ حنكون كأنا فيك هبلة، ولا نفكر ولا ندرك ولا نحس ولا حاجة ولا تواصل ولا شيء. مين من وين هذا؟ الله، انتبه في كل شيء زي هيك تفكر فيها. وهذا بعض معنى الأول، هو الأول، أول أوليات لا إله. فعلى كل حال نكتفي اليوم بهذا القدر.